حصريا على موقع djkimo.com. ما شق جفني عن جفني إلا ليراك يا وطني، أنا من طينك نبتت روحي أشبه وجهك وتشبهني، ما ولدت إلا لأسكنك وما كنت إلا لتسكنني. وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني. الوطن موطن فينا لا نعدم كي تحيا الأوطان، إنما نحييها وتحيينا. وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني. لن أترك أرضي لأرضي، سجلني حضور وسجلنا حضور حضور حضور حضور. في المدرسة المهدومة سنبني طابور، في الموائد المهجورة سنأكل الفطور، في اللقاءات المؤجلة لن نخلف الشعور. وطني وطني وطني وطني، إنما العيش حضور، لو تهدمت الحياة لن نكون إلا جسور، إلا نفق آخر هنور، إلا شعور أحلى شعور، إلا شعور أحلى شعور. فسجلنا حضور فسجلنا حضور. وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني وطني. حصرياً على موقع DJKimo.